إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي يذكر من ذكره، وهو الذي جعل أولياءه على قسمين، جعل منهم السابقين وجعل منهم المقتصدين، وعلى الله قصد السبيل. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته مهرولا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا، وبعزتي وجلالي لو سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، إن خطبة اليوم إن شاء الله تحت عنوان كشف الأستار وفضح الأسرار، كشف الأستار وفضح الأسرار. أيها الحبيب، وجه خطبتي هذه بإذن الله تبارك وتعالى إلى من غره الشيطان بسبب كثرة الصلاة والصيام. خطبتي هذه أوجهها إلى من غره الشيطان فظن أنه من أتقى عباد الرحمن. خطبتي هذه أوجهها إلى الذي ازدرى المخلوقين ونظر إليهم على أنهم من المبغوضين، وإلى نفسه على أنه من المقربين لرب العالمين. خطبتي هذه أوجهها إلى الذي صنف هؤلاء وبدع هؤلاء وكفر هؤلاء وضلل هؤلاء، والحكم لرب الأرض والسماء. خطبتي هذه أوجهها إلى الذي انزلق في مهاوي الرذيلة فاتبع الشيطان الرجيم حتى أوصله إلى الجحيم. خطبتي هذه بإذن الله تبارك وتعالى أؤديها لمن أعجبته نفسه واتبع هواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد خلق للجنة خلقا وخلق للنار خلقا. احفظ معي هذا الكلام، اعلموا أن الله خلق للجنة خلقا وخلق للنار خلقا. فمن خلقه الله تبارك وتعالى للجنة يسر له العمل بعمل أهل الجنة، ومن خلقه الله تبارك وتعالى للنار يسر الله له العمل بعمل أهل النار. أؤكد إن من خلقه الله تبارك وتعالى للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، ومن خلقه الله للنار استعمله بعمل أهل النار. واستمع معي إلى هذا الحديث الذي يوضح ذلك. لما خلق الله آدم مسح على ظهره فاستخرج نسمات، وقال: هؤلاء خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح على ظهر آدم واستخرج نسمات، ثم قال: وهؤلاء خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال الصحابة: إذن ولم العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال أهل العلم: أي من خلقه الله تبارك وتعالى للجنة يسر الأمر له، بمعنى أنه حينما يولد يولد على الإسلام، وحينما يريد ان يتخذ اصدقاء ييسر الله له الاخيار الابرار، واذا اراد ان يصلي جعل الله المسجد له بالقرب من مكانه، واذا مات قبضه على التوحيد وما فتنه. اما من خلقه الله للنار، استمع، اما من خلقه الله للنار فانه يولد شقيا، واذا اراد ان يتخذ الاصدقاء يسر له من اهل السوء ومن اهل الشر الكثير، واذا ما بحث عن الشر وجد المومسات ووجد الشرائر ووجد المعاصي والآثام، واذا ما اتته المنية اضله الله وفتنه، وما مات على التوحيد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. استمع، يقول قائل: أوليس في ذلك من الظلم الشنيع من جراء المقادير؟ استمع، أوليس في ذلك من الظلم الشنيع من جراء المقادير؟ قلت: حاش لله. يقول تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. أيضا: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ومن الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا يقول قائل: وإذا ما الذي يجري هذا؟ كيف يكون العبد على صلاح وتقى ثم بعد ذلك يكون من أهل النار، ويكون العبد على الفجور والإجرام ثم بعد ذلك يختم له بختام أهل الجنة؟ أيها الحبيب، قبل أن أبدأ في الإجابة أود أن أقول: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. واسمع معي، قال أهل العلم: إن ذلك لا يحدث لمن صلح باطنه واستقام ظاهره، وما قال بذلك أحد من علماء الدين والحمد لله رب العالمين، لكن ذلك إنما يحدث لمن استقام ظاهره وكان باطنه على الفساد، أو كان على الاستقامة في الظاهر والباطن ثم تغيرت طريقته واتبع غير السنن. وضح الأمر أكثر. يقولون: ربما كان المرء على التقى وعلى الصلاح، وكان ظاهره طيبا وكان باطنه كذلك طيبا، إلا أنه فتن والعياذ بالله تبارك وتعالى في آخر حياته، فدخلت الشكوك صدره، ودخل الإجرام قلبه، ودخل الحقد صدره على الموحدين وعلى المسلمين وعلى الطائعين، وامتلأت الجفايا بين ثنايا صدره، حينئذ يختم له بخاتمة السوء. ويأبى الله إلا أن يفضح سره وأن يكشف ستره. وربما كان العبد من أهل الإجراء، قتل هذا وسفك دم هذا وفعل كذا وفعل كذا، إلا أن قلبه كان طيبا نقيا، إذا ما استمع الموعظة خشع قلبه ولان بدنه وبكت عينه لله رب العالمين، فيتوب الله عليه، وهذا يختم له بخاتمة السعادة. أيها الأحبة في الله، وللأدلة الكثيرة على ذلك استمع معي إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. سمع إلى الثاني وهو عجيب: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل. احفظ معي المثنى: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل، أي من عمره بالليل وبالنهار على سائل الأشهر والأيام والأزمان، إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة. وإنما الأعمال بالخواتيم. استمع إلى المثل الثالث، إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وإنما الأعمال بالخواتيم. استمع إلى الحديث الرابع وهو عجيب، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، انظروا وركزوا، فيما يبدو للناس لكن عند الله على غير ذلك. يبدو للناس بمعنى قال أهل العلم تراه مع الراكعين، تراه مع الساجدين، تراه مع المصلين، تراه مع الصائمين، تراه مع القائمين، تراه مع المستغفرين، تراه مع المنفقين، ولا خير فيه على الإطلاق. عجيب عجيب. ركز تارة أخرى أقول، في الفجر تراه، في الظهر تراه، في العصر تراه، في المغرب تراه، في العشاء تراه، في قيام الليل تراه، في صيام الاثنين والخميس تراه، في الانفاق في سبيل الله تراه، في الجهاد في سبيل الله تراه، ولا خير فيه. ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنة، وهو من اهل الجنة. اوضح الامر اكثر، استمع ايها الحبيب، اعلم ان القلب انما هو بين اصبعين من اصابع الرحمن، من قوله صلى الله عليه وسلم، قلوب العالمين بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكان صلى الله عليه وسلم يقول، اللهم ثبت قلبي على هذا الدين، وفي رواية على الايمان. استمع الى هذا الامر العجيب، هذا رجل حبب اليه الجهاد في سبيل الله، اؤكد حبب اليه الجهاد في سبيل الله، وحببت اليه الصلاة، وحبب اليه الصيام، وحبب اليه حفظ كتاب الله. احفظ، كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وكان يصلي الصلاة في وقتها، وكان يصوم مع الصائمين، وكان ينفق مع المنفقين، وكان يجاهد في سبيل الله، ما ترك من غزاة ولا من معركة الا وكان فيها مع الموحدين. الا ان الرجل لم يكن صحيح القلب، كان يحمل الشر في قلبه للموحدين، وما سلم احد من المقربين اليه من لسانه. استمعوا، اؤكد، استمعوا، هذا الرجل وان سئل عن ذلك يقول، اني اقول ذلك غيرة على الدين. يسأل عن فلان يقول من المجرمين، من الضالين، من الزناة، من المرجفين، يا رجل اتق الله، يقول لا، غيرة على هذا الدين. استمعوا، تمنى الشهادة، هذا الرجل تمنى الشهادة، قلت ما ترك من غزاة الا واشترك فيها، تمنى الشهادة لكن ما نالها، ما اعطاه الله فضلها، ولكن اشتد به المرض في داره، واشتد به الانين، فذهبوا اليه وهو في السكرات، فقالوا له قل لا اله الا الله فاربد، قل لا اله الا الله فازرق وجهه، قل لا اله الا الله فاسود وجهه. قالوا يا فلان اين صلاتك، اين صيامك، اين قيامك، اين جهادك، أين حفظك لكتاب الله؟ فنظر إليهم ثم قال: وأنا كفرت بالله. ثم مات على ذلك والعياذ بالله. أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يكشف ستره وأن يفتح سره. أيها الحبيب، اعلم أنك مهما أخفيت عن العباد فإنه يكون ظاهرا أمام رب العباد. أيها الحبيب، اعلم أنك مهما استترت من الناس فإنك مكشوف على رب الناس. بل اسمع إلى الأمر الثاني: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. يقول الإمام الصائغ: كان أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وهو الإمام المحدث الفقيه رحمه الله، أحمد بن حنبل يعني يحكي عن أحمد، يقول: كان أحمد له جار، وكان هذا الجار من المجرمين ومن الذين يرتكبون المعاصي آناء الليل وأطراف النهار ويفعل الشنائع والفجر والزنا. وكان أحمد يمقت جواره، فدخل على أحمد ذات يوم، أي في مجلس أحمد، وكان أحمد يدرس لطلاب العلم، فدخل على أحمد فألقى السلام عليه، فرد أحمد السلام وكأنه كاره، فقال له: ما لك يا أحمد؟ ما لك؟ أجبني ورد علي كما ألقيت عليك السلام، فإني تبت إلى الله وصرت أصلي مع المصلين وأنا معكم الآن في سماع الذكر. والله يا أحمد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي. انظروا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي فاستحييت منه لكثرة ذنوبي ولكثرة آثامي. فقال صلى الله عليه وسلم: ادن مني، ما لك لا تدن؟ ما لك لا تدن؟ قال: فقلت له: استحي من كثرة ذنوبي وعيوبي يا رسول الله. قال: اذن ادن مني، ادن مني. قال: فدنوت منه. قال: حتى ادعو الله لك، فدنوت منه. فدعا الله تبارك وتعالى ثم مسح على ظهري ثم قال: اللهم طهر سريرته. حينئذ بكى احمد ثم قال: اكتبوا هذا في كراساتكم، فإن العبد ربما يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة. وأسأل الله أن يكون هذا من هؤلاء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وكما قال. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، أيها الأحبة في الله، دعونا نتصارح الآن في هذا المكان، دعونا نتصارح الآن في هذا المكان بين يدي الرحيم الرحمن. أو ما نعلم جميعا أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. يا غادة، يا من أكثرت الصلاة، يا من أكثرت الصيام، يا من أكثرت الإنفاق في سبيل الله، يا من حججت بيت الله، يا من جاهدت في سبيل الله، يا من حفظت كتاب الله، يا من فعلت الخيرات، يا من أمرت بالمعروف، يا من نهيت عن المنكر، إنك لا تأمن مكر الله. استمعوا معي من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة: فقلت له: يا رسول الله، إنك تكثر من ذلك. وفي رواية من هذا، أي من هذا الدعاء، أي كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقالت له: يا رسول الله، إنك تكثر من هذا، أتخشى؟ انظروا، أتخشى أي أتخاف؟ قال، أي صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني يا عائشة، انظروا، إنني أتحدث عن المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنني أتحدث عن أفضل خلق الله، إنني أتحدث عن خاتم رسل الله. يقول: وما يؤمنني يا عائشة وقد علمت أن قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الجبار، إذا أراد أن يقلب القلب قلبه. استمعوا، النبي يخشى ولا يرى الأمان الكاملة إلا في الدعاء. ولذلك من الحديث الصحيح كان صلى الله عليه وسلم إذا شدد في الحلف يقول: لا ومقلب القلوب. لا ومقلب القلوب، أي الذي يحول القلب هذا من الإيمان إلى الكفر، ويحول القلب هذا من الكفر إلى الإيمان، ويحول القلب هذا من الثبات إلى الضلال، ويحول القلب هذا من الضلال إلى الثبات. بل اسمعوا إلى قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عجيب. قال أهل العلم: حتى أن الرجل إذا حفظ الحجج كلها، حفظ حينما يسأل: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ يقول: ربي الله وديني الإسلام والمبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد علمنا القرآن. حتى وإن حفظ الحجج بأسرها، حتى وإن كان بليغا، حتى وإن كان أديبا، حتى وإن كان عالما، في ساعة الموت الله أقرب إلى قلبه منه. الله أقرب إلى قلبه منه لقلب نفسه. فماذا يدور؟ يحول الله بين العبد هذا وبين قلبه، فلا يدري العبد ما يصنع وما يقول. فإذا قيل له: قل لا إله إلا الله، يقول: كفرت بالله، أو يقول: لا. يحول الله بينه وبين قلبه. أعوذ بالله من ذلك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك إن المؤمن البسيطة الفقيرة الضعيفة الجاهلة، لكنه على الفطرة وعلى النقاء وعلى الطهر، يثبته الله الحجة ويعلمه الحجة ويمكن قلبه من ذكرها. أما الثاني الحافظ العالم، إذا كان ضالا ينسيه الله ويجعل لسانه على الباطل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وسأتم الموضوع لعظمته وقوة ما فيه بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والمجرمين، ومن الصليبيين المعتدين، ومن كافة المجرمين من أعداء هذا الدين الذين حاربوا الله وشاقوا هذا الدين وحاربوا كتاب الله وفعلوا به الأفاعيل. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أخرج المسلمين من براثنهم، اللهم مكن المسلمين من تطبيق شرعهم. اللهم احفظ الكويت، اللهم احفظ الكويت، واحفظ بلادنا جميعا، واحفظ بلادنا جميعا، واحفظ بلادنا جميعا. اللهم اجعل الكويت بلد امن وامان، واجعل بلادنا بلاد امن وامان، واجعل بلادنا بلاد امن وامان، واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واقم الصلاة. ايها الاحبة في الله، قلت بقوله تعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ما في القلب، لأنه لا يمكن أن يعلم إنسان أو مخلوق حتى وإن كان ملكا مقربا، حتى وإن كان نبيا مرسلا، بما في القلب على الإطلاق. القلب لا يعلم ما فيه ولا بما فيه إلا ملك الملوك ورب الأرباب. اسمع معي إلى أمر في غاية العظمة بالنسبة لهذا الموضوع، أردت أن أحصر النفاق فيه. اسمع إلى هذه الرواية. هذا رجل فاضل وهو من أهل العلم الأثبات إن شاء الله تبارك وتعالى، يقول: والله ذهبت إلى المستشفى لزيارة مريض لي، أي قريب مني، لزيارة مريض لي، فلما كنت عند المريض حمل آخر إلى سرير بجواره، فكنت أعرف الذي حمل هذا على السرير، أي الثاني، كنت أعرفه من قبل، فكان يفعل الزنا ويرتكب الفواحش مع المومسات، وكان يشرب الخمور ويهتك السطور، وكان من العصاة ولم يكن يوما من المصلين لله. سمع معي بعد ذلك ماذا جرى؟ قال حمل الى المستشفى، فجاء في امر فظيع وشكل شنيع، قلت انه يموت الان. فلما جاء اليوم الثاني ذهبت لزيارة صديقي، ونظرت الى هذا فرأيت وجهه قد صار افضل ظنا عندي بما كان في اليوم الاول، وفي اليوم الثالث صار افضل اي عندي وفي نظري، وفي اليوم الرابع وفي اليوم الخامس، حتى ظننت ان الله قد شفاه. اسمعوا معي. قال وطال المجلس، فرأيت الرجل يتألم، فنظرت اليه فاذا وجهه قد صار اسودا. قلت اعوذ بالله، قلت اقرأ عليه القرآن، فجنوت منه واخذت اقرأ عليه القرآن، فازداد السواد وازداد اعراضا عني، فخفت منه وابتعدت عنه. فجاء رجل كان يجلس بالقرب منا، فجاء كي يقرأ ثانيا عليه. قال فلما بدأ القراءة خرجت من هذا المريض ريح نتنة كريهة ما شممنا أبشع منها أبدا. ريح نتنة بشعة أشد من نتانة الأموات من الحيوانات. انظروا، يأبى الله إلا أن يكشف السترة وأن يفتح السر. قال فازداد في القراءة، فصرخ قائلا لا أمقت القرآن، أمقت القرآن، ثم مات على ذلك. أيها الأحبة في الله، أركز قبل أن أدخل في الأمر الثاني، قلوب العالم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيا هذا، يا من اغتررت بنفسك، يا من اغتررت ببدنك، يا من اغتررت بمالك، يا من اغتررت بزوجك، يا من اغتررت بأموالك، يا من اغتررت بأطيانك، يا من اغتررت بوجاهتك، يا من اغتررت بوزارتك، يا من اغتررت برئاستك، عد إلى الله، عد إلى الله قبل فوات الأوان. وفي نفس الوقت أقول للذي فعل المعاصي والآثام وأكثر من فعل المعاصي والمحرمات، تب إلى رب البريات، تب إلى رب البريات، فإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، وإنه عند الله من أهل الجنة، ربما تكون عند الله من أهل الجنة. تب إلى الله حتى يتوب الله عليك. اسمع معي. أورد الإمام ابن قدامة رحمه الله في التوابين بتحقيقنا، استمع ماذا جرى. قال شاب كان يدعى دينار العيار. استمع إلى هذا وذاك، دينار العيار. هذا الشاب قال ما ترك من ذنب الا وفعله، وما ترك من جرم الا واكتسبه، وما مرت عليه امرأة الا نال منها ولو بالكلام. مجرم شنيع بشع خطير على الموحدين وعلى اعراضهم. خرج يوما فمر على المقابر فقال لأبولن فيها، بمر على المقابر قال لأبولن فيها، فجاء عند مقبرة وجلس كي يبولا، فرأى العظام مفتتة ورأى الجمجمة مهدرة، فطال فنظر فأطال النظر، ثم ارتعدت فرائصه واهتزت أوصاله واصفر لونه، ثم امسك بالجمجمة فتهرت في يدي فصارت رمادة، فصرخ قائلا ويحك يا دينار، عشت في الفتونة وعشت في الاجرام وعشت في الزنا اناء الليل واطراف النهار، ويصير مصيرك كهؤلاء؟ ويحك يا دينار، هل لك من قدر على لقاء القهار او على الصبر في النار؟ ويحك يا دينار، غرك شبابك وغرتك قوتك. ثم جرى الى امه وقال اماه ما جزاء العبد الآبق الذي هرب من سيده ومولاه؟ قالت يلبسه الخشن من الثياب ويطعمه اسوأ الطعام ويجلده اذا غاب او كرر. قال اماه أشهد الله أني كنت عاقا لسيدي ومولاي والآن تبت إلى الله. أماه لأصومن النهار ولأقومن الليل لله الواحد الغفار علّه أن يقبل الاعتذار. وجلس يكثر الصيام ويكثر القيام حتى أشفقت عليه أمه وهو يقرأ القرآن بالليل وقالت بني بني ارحم نفسك قليلا. قال أماه دعيني أتعب الآن كثيرا علني أن أستريح عند ربي كثيرا. أماه إنني سأقف بين يدي الغفار الذي لا يقبل الاعتذار ولا أدري أيؤمر بي إلى ظل ظليل أو إلى شر مقيل. أماه سل الله الرحمة لي. انظروا قالت أمه ودخلت عليه ليلة وسمعته يقرأ قول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما أن بلغ هذه ثم أتم وهو يشهد ما أن أتم هذه وهو يشهد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حتى اضطرب كما تضطرب الحية. فقالت له أمه بني ارفق بنفسك أين أجدك؟ قال أماه ابحثي عني في عرصات القيامة يوم القيامة فإن لم تجديني فسلي عني خازن النار. والحكم لله الواحد القهار. ومات. قال ابن قدامة فلم يرى أكثر جمعا ولا أغفر جمعا إلا على هذا الشاب ونسأل الله له الرحمة. ثم أختم بموضوع عصري حتى لا يقال إننا ننقل من الخوالي. ثلاثة ورابعهم شقي من الجزيرة العربية كانوا يجمعون الرواتب في نهاية كل شهر ثم يأخذون جزءا منها أي قسطا ويجمعون ذلك حتى إذا دخل الصيف سافروا إلى بلدة ما فشربوا الخمور وهتكوا السطور وفعلوا الفجور مع المومسات. انظروا معي ماذا جرى. سافروا في صيف من هذه الأيام ولما وصلوا إلى هناك وشربوا الخمور وأكثروا الشرب وعادوا إلى مسكنهم صعد ثلاثة وبقي الشقي الذي كان يقود السيارة فجلس على المقود. إنهم صعدوا وظنوا أن صاحبهم قد تأخر. قالوا ما لصاحبنا لم يصعد ما لصاحبنا لم يصعد. فنزلوا إليه فوجدوه ميتا ووجدوا رأسه على المقود ووجدوا وجهه أسود من الكحل. انظروا قالوا فبكينا وقلنا تبنا إلى الله واخذناه وغسلناه في بلادنا ووجهناه إلى القبلة. فوالله عدنا فنظرنا إليه فإذا هو قد حول وجهه عن القبلة تارة أخرى. فيا أيها الأحبة يا أيها الأحبة عود إلى الله عود إلى الله. العمر قصير والعيش حقير والخطر عظيم. وكان سفيان الثوري يبكي ويقول آه أخاف أن أسلب الإيمان عند موتي. والفضيل يقبض على لحيته طوال الليل ثم يبكي يبكي يبكي ثم يقول يا رب علمت ساكن الجنة من ساكن النار فأي المنزلين أنزل ارحمني وثبتني عند اللقاء. غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.